طيب الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. يلا تفضل. وين وصلنا؟ من باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيط. حديث 118. اقرأ. بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيط. ثم قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا موافين لهلال ذي الحجة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب أن يهل بعمرة فليهلل، فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة، فأهل بعضهم بعمرة وأهل بعضهم بعمرة، وكنت أنا ممن أهل بعمرة، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: داري عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بحج. ففعلت حتى إذا كان ليلة الحصبة أرسل معي أخي عبد الرحمن بن أبي بكر فخرجت إلى التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرتي. قال هشام: ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة. قال الإمام البخاري: باب نقض المرأة شعرها عند الغسل من المحيض. وهذا خطأ، والأصل أن يقول: باب نقض المرأة شعرها عند غسلها للإحرام. وبينا هذا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في غير البخاري. فحط، قال: فحط فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة، يعني ما زالت جاء يوم عرفة، أي يوم التروية، مقصود يوم عرفة يوم التروية، هي ما زالت على المحيط المحيض، فأمرها أن تقضي وتهل بالحج، أن تنقض شعرها وتفعل وتهل، يعني ما زالت في حال الحيض لم تطهر بعده. فإذا الاستدلال به على هذا غير وجيه. وشيخ ناصر رحمه الله تبارك وتعالى، يعني في آخر نسخة من السلسلة الصحيحة رجع عن الرأي الذي كان في البداية في السلسلة الصحيحة، يرى أن هذا النقض لغسل من المحيض، لكن في آخر نسخة لصحيح السلسلة الصحيحة في الحاشية تراجع وأصبح لا يرى هذا يعني. نعم. قال رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا عبيد الله إسماعيل قال حدثنا أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: خرجنا موافين لهلال ذي الحجة فقال رسول الله: من أحب أن يهل بعمرة فليهلل، فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة. هذا الحديث، فهمت الآن، فيه تصرف من الراوي، هذا لازم تدركوا هذه الأمور. هذه من حين لحين الراوي يتصرف في الرواية، وهي عائشة راوية، لأن هذا الكلام: فإني من أحب أن يهل بعمرة فليهل، فإني لولا أني أهديته، يعني من أحب أن يهل بعمرة كان في ماذا؟ كان في بداية في ذي الحليفة في المدينة، فكيف يقول من أحب؟ لأنه قال بعد: لولا لو استقبرت من أمر لجعلتها. إذا هذا الكلام، وهذا تنتبه إلى هذه الجزئيات، هذه في بعض الأحيان إذا لم تنتبه لمثل هذا، ومن هنا تقع الأخطاء الفقهية، ومن هنا يقع العالم في الخطأ بسبب هذه الروايات، كما أشرنا إليه في سبل السلام المرة الماضية في رواية عائشة رضي الله عنها ورواية عمر الخطاب ورواية عبد الله بن عمر، وجاءت إشكالية للطالب من ذلك لأنها راوت الأمر على ما آل إليه في الأخير، يعني تروي الحديث بجملته بتقديم وتأخير، وأما الأمر الذي هو أمر من يهل بالحج فليفعل، وما أمر من يهل بالعمرة فليفعل، ومن أمر وهو جاء قارنا بعد ذلك، جاء الأمر بأن يجعل الحج مال عمرة. إذن فهذا: من أحب أن يهل بعمرة فإني لولا أن أهديته، هو لم يهدي بعده حتى مسوق الهدي، إذن هذا الكلام كان من بعد. فلو أن اهتيت لأهللت بعمرة، فأهل بعضهم بعمرة وأهل بعضهم بحج، وكنت أنا ممن أهل بعمرة، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، هذا هو حائض، فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال داعي عمرتك وانقضي رأسك وانتشطي وأهلي بحج. فقلت ففعلت، حتى إذا كان ليلة الحصبة أرسل معي أخي عبد الرحمن بن أبي بكر، فخرجت إلى التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرتي. نعم تفضل. هذا فيه يعني نقض الشعر لا يكون. جاءت الأحاديث كما ذكرنا من قبل، ذكرناها أنها أسئلة وقعت من غسل المحيض من أم سلمة رضي الله تعالى عنها، فقد كيف أتطهر للمحيض، ثم قال كيف أتطهر للجنابة في نفس السياق غير ذلك. نعم قال هشام ولم يكن، قال هشام ولم يكن في شيء من ذلك هدي، يعني لعائشة لم يكن في ذلك منها هدي، يعني أمرها النبي بهدي مع أنها تمتعت، وإنما جاءت العمرة جاءت بعد ذلك، يعني كان هشام يبين أن عائشة لم يكن في فعلها التي فعلته وهي تأخير الحج العمرة بعد الحج لم يكن في ذلك هدي، لأنها ما تمتعت، وإنما أمرت في يوم الطرية أن تنقض وتحرم ثمثم، ما وقع منها مال تمتع مثل ما تمتع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، هي بقي تنتظر. فلما دخل عليه اليوم الثامن أمرها أن تنقض وأن تحرم في نفس الوقت الذي تنقض تحرم، معناتها لم يحصل لها مال تمتع يعني حتى نوجب عليها الهدي، ثم العمرة لازم تسبق العمرة الحج حتى يكون تمتع. أما هي ماذا حصل لها؟ هذه يسموها عمرة القضاء، كأنها بما قد ترجع الناس بحج وعمرة، وأنا أرجع بعمرة، والكلام فيها طويل جدا لعل يأتي وقت دراسة الحج نتكلم عن الموضوع هذا. نعم تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب مخلقة وغير مخلقة. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا يقول: يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب مضغة، فإذا أراد أن يقضي خلقه قال: أذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، فما الرزق والأجل، فيكتب في بطن أمه. قال الإمام البخاري رحمه: باب قول الله عز وجل مخلقة وغير مخلقة. وهنا كلام طويل عند أهل العلم، والذي يبدو لي والله أعلم في توجيه الإمام البخاري كأنه أراد أن يسوق هذا، ويتكلم عن الحيض، أن يسوق هذا في باب النفاس ومتى يكون الأمر نفاسة، وليس بصدد الكلام عن الحيض، لأن الحيض لا يقول فيه الملك يا ربي نطفة. واضح مش واضح؟ كلامي واضح بين مش واضح؟ شيخنا يتكلم عن مراحل تكون الجنين، يعني لا يكون الأكثر الحيض. منهم قال مخلقة وغير مخلقة، لشرح رجعوا للتفسير، مخلقة وغير مخلقة. مخلقة غير مخلقة هي الحيض الذي يسقط، ومخلقة هي يبدأ نطفة وانت طالع من تطالع الشهاجات. لكن السياق وهو في باب الحيض ما فيش هذه الدلالة، لأن قال الملك ده يقول ماذا؟ قال إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا فيقول يا ربي نطفة، ما قالش يا ربي حي، قال يا ربي نطفة. فإما أن تسقط في ذاك الإطار وهي نطفة ولا علقة ولا مضغة، فإذا وصلت خلقت، بعض أهل العلم يرون أن سقط قبل أن يخلق ماذا؟ لا شيء، هو كالحيض. لكن يبدو لي والله أعلم فيما أحاول أن أوجه كلام البخاري، قوله مخلقة وغير مخلقة يعني سواء كانت مخلقة أو غير مخلقة، ما سقط من رحم المرأة في ذاك الوقت فهو نفاس. ما يؤكد هذا في تبويب بعض الحبين أشار في موطن آخر ولا يحل لهن، جاء في الموطن الأخبار، إذا حاضت في شهر ثلاثة حيض، وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض، لقوله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. هي تقول حط وهي في خلق الله في رحمها النطفة ما حاضت، فكأن هذا التبويب مع الثاني يشير إلى نفس المعنى والله أعلم. هذا ما بدا لي بالطبع، هذا إشارة أن الحامل لا تحيض من تقوي هذا. مين عندك من الحامل؟ قال الرسول لا تحيض. إيه قال الرسول لا تحيض الحامل. كم قال الحيض ما طاحي؟ شوف الحامل طاحيضه. يقول لك ما طاحي بس ما كاش منها. الحامل طاحيضه. عندك هذا الأصل هذا؟ إذا عندك أصل من الشرع فهاتيه. حيض الشهور الأولى. منين شاذ هذا؟ عنده الأهل تاعو عصره ولا أنتي عصره؟ ثلاث حيضات. النهار في الثالثة وتوقف الحيض راحت عند الطبيب قالت لها ركب الشهر الثالث. إذن الحامل قد تحيضه. إذن مخلقة وغير مخلقة حتى لماذا؟ لأن سياق الحديث يا رب نطف. هكذا قال ولا لا؟ يا رب نطف. وين لا طحي؟ ما في سياق أنه لا طحي. وإنما لما كان مخلقة وغير مخلقة قال سواء خلقت أو لم تحلق فهو ماذا يعد نفاسا وهو داخل في الحيض. مرحبا. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا يقول يا رب نطف يا رب علقة يا رب مضغة فإذا أراد أن يقضي خلقه يعني أن يتم الخلق الذي يريد وأن يتم خلقه قال أذكر أم أنثى شقي أم سعيد فما الرزق والأجل فيكتب في بطن أمه. فضل. ثم قال رحمه الله باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة. ثم قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج فقدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى يحل بنحر هديه ومن أهل بحج فليتم حجه قالت فحرت فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة ولم أهلل إلا بعمرة فأمرني النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بحج وأترك العمرة ففعلت ذلك حتى قضيت حجي فبعث معي عبد الرحمن بن أبي بكر وأمرني أن أعتمر مكان عمرتي من التنعيم. يا عجبا يا عجبا هذا وانت تقرأ أنا تفطنت البخاري رحمه الله تعالى عجيب جدا. باب كيف تهل باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض. لم تطهر ما حائض. قال باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة وهي في حال الحج تهل وهي حائضة مع ثم قال نقض فعجيب جدا ما أدري كيف هذه بشرية دينكم. قال رحمه الله تعالى كلام الآن هنا سليم بابك الأول باب نقض المرأة شعرها عند غسلها كنا نحن للإحرام باش يكون لك أفضل وماشي مع هذه الترجمة الثانية كيف تهل يكون متساوي. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج فقدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم بعمرة ولم يهدي فليحلل ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى يحل بنحر هديه ومن أهل بحج فليتم حجه. قالت فحط فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة ولم أهلل إلا بعمرة فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بحج وأترك العمرة ففعلت ذلك حتى قضيت حجتي فبعث معي عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وأمرني أن أعتمر مكان عمرتي من التنعيم. نعم تفضل. وهنا عندها ومن أهل بحج فليتم حجه. ما غير أقرب أركوا عندكم أقرب أقرب خرجها أجلكم هذه هنا وهذه لأن هذا الكلام تاحة ومن أهل بحج ماذا رسول هل ماذا قارنا سبيك الله حج في عمر وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا الراوي تصرف في الرواية بهذا ومن أهل بحج أمرهم النبي ماذا ها أن يجعلوها معدة عمرة وأن يحج. نعم فيها ساق الهدي هنا، فيها ساق الهدي هنا. لا أنا نسأل حتى كنت تسأل، أنا ما نسألش، أنا نسأل كذلك. ربما دول المخرج يعني المخرج من أحرم بعمرة ولم يهدي فليحل، ومن أحرم بعمرة وأهدى. وكيف إذا أنا ذكرت الهدي هنا ما ذكرت كيف المخرج كما يكون ما نبحثوش على مخرج يعني، يعني نجي ونخرجين وندخلوا معاه احنا، فخلينا من بعيد نشوف النظرة الشرعية الصحيحة أحسن. فهنا قالت ومن أهل بحج فليتم حجه، أطلقت. وهي ماذا أمر الذين أهلوا بالحج؟ ماذا؟ أن يجعلوها عمرة. وتعجب الصحابة قال نصعد إلى من وماذا كيف تقطر مالي، تعجب من ذلك. إذن هذا من مهل به حتى ينحر. نعم تفضل. قال رحمه الله: باب إقبال المحيض وإدباره. وكن نساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف، فيها الكرسف فيه السفرة، فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيضة. وبلغ ابنة زيد بن ثابت أن نساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر، فقالت ما كان النساء يصنعن هذا، وعابت عليهن. ثم قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها كانت تستحار، فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. قال رحمه الله تبارك وتعالى: باب إقبال المحيض وإدباره، يعني كيف يقبل المحيض وكيف يدبر يعني. والنصوص في هذا كما مررنا يعني من قبل يعرف، إما كما ذكر هنا في الحديث، في الحديث عائشة القصة البيضاء، طارين القصة البيضاء، وإما بلون دمي، وإما بأيام الحيض المعتادة. هذه ثلاث حالات التي تعرف بها الإقبال وإدبار المحيض. إذا كانت لها عادة تعود إلى العادة التي كانت عليها، قال لها دع الصلاة أيام أقرائك، يعني أترك الصلاة أيام حيضك. قال وأما دم الحيض فهو ماذا؟ أسود. إذن هذا الثاني. والثالث هذه ذكرتها عائشة القصة ماذا؟ البيضاء. يعني بهذا يعرف. والبخاري ذكر فقط هذه الحالة وعاد إلى النص العام. إذا أقبلت، قال هنا فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي. ولم يذكر، هو قال أقبلت وأدبرت في النص أطلق، ولم يذكر الأصل فيه يبين كيف تكون هذا، لكن ذكر عموم النص أقبلت وأدبرت، يعني على حسب التبيير إقبال المحيض وإدباره ذكرت أقبلت وأدبرت يعني بما يعرفه، ولم يذكر بماذا. باب إقبال المحيض وإدباره، هذا التبيير بنتعه ماشي مع إقبال المحيض وإدباره، ذكر هذا. قال وكنا نساء يبعثنا إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة، فتقول لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيض، يعني هذا في أيام وين لا يتكلفنا ولا يتنطعنا، يعني هذه يبعثنا لها في الأوقات ليتبين لهم ذلك. إذن فقالت، هي قالت حتى فيها الكرسف فيه الصفرة، يعني الآن كأنها تقول هنا أن الصفرة في أيام الحيض من الحيض، وفي أيام الحيض في وقت العادة هي من الحيض، وفي غير أيام الحيض لا تعد شيء، فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء التي تعرى بها النساء يعني الطهرة، يعني ذهن هذا اللوات يرسلن معلوم عندهم القصة البيضاء، تريد بذلك الطهرة من الحيضة. وبلغ بنت زيد بن ثابت أن نساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر، فقالت ما كان النساء يصنعن هذا، وعابت عليهن. عدت هذا مال من التنطع، كي حين وقت الصلاة ويجي الفجر ثم تماله فلتنظر، أما بالليل وما زال ما فيش الوقت على الصلاة لماذا؟ هذا لم يكلفها الله، فهذا نوع من التنطع، فهي أنكرت ذلك عليهن هذا الفعل يعني. ثم قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة أن فاطمة بنت أبي عبيس كانت تستحاض، فسألت النبي فقال: ذلك عرق وليست بالحيض، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. نعم، يعني الآن رد أنها إقبال إدبار الحيض موافق للتبويب يعني. نعم. قال رحمه الله: باب لا تقضي الحائض الصلاة. وقال جابر وأبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تدع الصلاة. وقال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثتني معاذة أن امرأة قالت لعائشة رضي الله عنها: أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت: أحرورية أنت؟ كنا نخيض مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا يأمرنا به، أو قالت فلا نفعله. قال رحمه الله: باب لا تقضي الحائض الصلاة، يعني الحائض لا تقضي الصلاة. وقال جابر بن عبد الله وأبو سعيد عن النبي: تدع الصلاة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ماذا؟ ناقصات عقل ودين. ولهذا قال: تدع الصلاة أيما ماذا؟ حيضتها. هذه نقصان الدين. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثتني معاذة أن امرأة قالت لعائشة: أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقال، يعني إذا صلت صلاة تجزئ عنها إذا صلت. فقالت: أحرورية أنت؟ أي من الخوارج، هم يقولون بطهارة، لأن الخوارج خلف في ذلك الزمان، أي أنت من الخوارج، لأن هم يقولون بقضاء ماذا؟ الصلاة. كنا نحيض مع النبي فلا يأمرنا به، أو قالت فلا نفعله. هذا دليل أن الصحابة كانوا يستدلون بإقرار النبي صراحة منها رضي الله تعالى عنها بأن النبي لم يأمرها وهي أقرب الناس إليه، وهذا دليل على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الأمر: هذا يأمرنا به، أو قالت فلا تفعل، أو لا فلا نفعله. وهذا في دلالة من عائشة أن ممكن أن يطلق اسم أهل البدع على أهل السنة إذا وافقهم في شيء مما ذهبوا إليه، واضح الحين، ولا يجمع جميع الآراء التي هم عليه. يعني حتى واحد يولي خارجي لازم يحمل الفكر الخارجي كامل، لكن لما وافقت الخوارج في جزئية ما قتلها: أحرورية أنت في هذه المسألة؟ فقد يطلق الإنسان على إنسان آخر يقول له تكفيري، وهو إذا حمل هذا النوع من الفكر التكفيري يقول أنت خارجي، يعني في هذه الجزئية، ولو أنه من أهل السنة والجماعة فما ضر ذلك. سجلتها ولا لا؟ ثم قال رحمه الله: باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها. قال: حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن زينب ابنة أبي سلمة حدثته أن أم سلمة رضي الله عنها قالت: خرت وأنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الخميلة، فانسللت فخرجت منها فأخذت ثياب حيضتي فلبستها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنفست؟ قلت: نعم. فدعاني فأدخلني معه في الخميلة. قالت: وحدثتني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقبلها وهو صائم، وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد من الجنابة. قال رحمه الله: باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها، يعني ثيابها أي في ثياب الحيض. يقول في ثيابها، معناتها كأن الحائض لا يجوز له أن ينام معه وهي بدون ثياب، وهذا خطأ. يجوز أن ينام مع زوجته في أي حالة كان، حتى ولو كان حائض بدون ثياب يجوز له أن ينام معها. وإنما ما أراده الإمام البخاري، ولو أن السياق والساق فيه لا يساعد على ذلك، هو مقصود في ثياب الحيض. باب النوم مع الحائض في ثياب الحيض، لأن النسوة كن يتخذن ثيابا خاصة للحيض، يعني الأصل في التبويب أن يكون بهذه الصورة: باب النوم مع الحائض في ثياب الحيض، لأنهم يتخذوا ثياب خاصة، لأن ممكن يخرج الدم ويصل الدم إلى الحيض فتأخذ لون فيجعل الحائض في مدة الحيض لباس خاص تلبسه المرأة في الحيض، يعني مش كما تقدم اللي عندنا نحن اليوم أن من النادر أن يصل الدم إلى ثياب المرأة في حد ذاتها، لكن في هذاك الزمان لم يكن الأمر مثل في زماننا نحن الآن. فهذا مقصود يا البخاري باب نوم النوم مع الحائض في ثياب الحيض وهي لابس لثياب الحيض. وقوله في نوم وهي في ثيابها مقصود به مطلق الثياب، كأن الحائض لا ينام عليها. يمكن القارئ يقرأ تبويب باب الحيض أن النا أن الحائض لا ينام عليها وهي غير لابسة للثياب، كأن في شرط لازم إذا أراد أن ينام مع الحائض أن تكون لابسة ثيابها، وهو لا ليس شرطا له أن ينام معها وهي بدون ثياب، يعني ما تلبس حتى ثوب يعني، إلا ما تستثير به من أجل أن لا يخرج الحيض ويصيب زوجها ويصيب يصيب فراش وغير ذلك. نعم. قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن زين بسكت خونه تبعنا عن زينب بنت أبي سلمة حدثته أن أم سلمة قالت حفظت وأنا مع النبي في الخميلة فانسللت فخرجت منها فأخذت ثياب حيضتي فلبستها، يعني عندها ثياب خاصة لثياب الحيض انسلت ولبست ثياب الحيض، فقال لي رسول الله أنا فزت؟ قلت نعم، فدعاني فأدخلني معه الخميلة. أشوف المرأة تحكي لبنتها مثل هذه الأمور الشرعية حتى تعلمها، وهذا لا ينافي ما الحياة ذكر هذه الأمور مع الأبناء ومع الزوجة وعلى سواء نقول مع البنات لتعليمهن أمر الدين، هذا جائز لأن هذه هن قدوتنا يعني في هذا الأمر. فأخذ ثياب حيضتي فلبستها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فزت؟ قلت نعم، فدعاني فأدخلني معه في الخميلة. قالت وحدثتني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم، وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. يعني تعلم ابنتها حتى، لأن هذه من هي؟ عن زينب بنت أبي سلمة، هي ابنتها، فتعلمها كيفية التعامل مع زوجها في حالة حياتها الزوجية الخاصة. نعم. قال رحمه الله باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر. قال حدثنا معاذ بن فضالة، يعني كان يغني أن يكون الباب لهذا يجمع بين البابين، لأن الأول قال في ثيابها وهذا في ثياب الحيض سوى ثياب الطهر، يعني كان يجمع بين البابين ومحتاج هذا. نعم. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن زينب ابنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت بين أنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم مضطجعة في خميلة حظت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال أنفسي؟ فقلت نعم، فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. نعم. قال باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر، يعني لا ثياب خاصة كما للعيدين ثياب وكذا كذا، كذاك الحيض ثياب خاصة لأنها يصيبها الدم واللون يبقى فيها حتى لا تخرج بين الناس وبين النساء بذلك، فهو خاص هذا. ثم قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن زينب بنت أبي سلمة. أبي سلمة مش هو الصحابية، مش صحابي يعني، مش أبو سلمة، هذا تابعي، هذا تابعي عنده روايات كثيرة عن الصحابة. أبي سلمة عنده روايات كثيرة جدا حتى لا تشكل عنكم تقول أنا أبو سلمة. عن أبي سلمة عن أم سلمة، ها أم سلمة أمها، هي أمها أي أم سلمة هي أمها أبو سلمة، هذا اللي نتكلم عنه. عن أبي سلمة هذا تابعي مش أبو سلمة هو زوجها، شيخ الأول الأول عن يحيى عن أبي سلمة، عن يحيى عن أبي سلمة حتى لا يشكل عليكم. أنا قلت لكم أبي سلمة مش هذا الراوي، الراوي عن زينب بنت أبي سلمة، هذاك الراوي تابعي وليس ليس هو والدها. عن أم سلمة قالت بين أنا، لأن ذكر كيف تقول بين أنا ورسول الله تحكي عن أبي سلمة، وين هو؟ هو في القبر، ما يمكنش يعني، التاريخ لا يسمح بذلك. عن أبي سلمة عن أم سلمة قالت بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميلة حفظت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي يعني فلبستها، فقال نفسي؟ فقلت نعم، فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. نعم. ثم قال رحمه الله باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى. ثم قال حدثنا محمد هو ابن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن حفصة رضي الله عنها قالت كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن في العيدين فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت عن أختها وكان زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم 12 وكانت أختي معه في 6 قالت كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى فسألت أختي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المسلمين. فلما قدمت أم عطية رضي الله عنها سألتها أسمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قالت بأبي نعم، وكانت لا تذكره إلا قالت بأبي، سمعته يقول يخرج العواتق وذوات الخدور أو العواتق ذوات الخدور والحيض وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين ويعتزل الحيض المصلى. قالت حفصة رضي الله عنها فقلت الحيض؟ فقالت أليس تشهد عرفة وكذا وكذا؟ قال الإمام البخاري رحمه الله باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين، يعني مش دعوة المسلمين في غير العيدين، أي في العيدين. ودعوة ليس باب هنا المغايرة وإنما هذا الشهر. ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى. قال حدثنا محمد هو ابن السلام قال أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن حفصة قالت كنا نمنع عواتقنا أن يخرجنا في العيدين فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت عن أختها وكان زوج أختها غزا مع النبي 12 غزوة وكانت أختي معه في 6 قالت كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى فسألت أختي النبي صلى الله عليه وسلم أعلى إحدانا بأسا إذا لم يكن لها جلباب أن لا تخرج؟ قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها. جاءت الرواية صاحبتها ماذا؟ أختها، لأن جاءت صاحبتها تطلق على ماذا؟ الضرة، كما يسمونها صاحبتها الضرة من جلبابها. ولتشهد الخير ودعوة المسلمين. فلما قدمت أم عطية رضي الله تعالى عنها سألتها أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت بأبي نعم، كانت لا تذكره صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي، سمعت يقول يخرج العواتق وذوات الخدور أو العواتق ذوات الخدور والحيض وليشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. قالت حفصة فقلت الحيض؟ فقالت أليس تشهد عرفة وكذا؟ هذا من تمام الفقه والفهم، يعني دليل قتلها كيف جاتك عيب وهي تشهد ما هو أعظم من ذلك وهو مات عرفة وكذا وكذا. إذن هذا المقصود بتدليل البخاري. وأما قول البخاري رحمه الله تعالى ويعتزلن المصلى، هنا ليس المقصود به المصلى في حد ذاته، وإن المقصود به الصلاة كما جاء في رواية مسلم فيعتزلن الصلاة، رواية مسلم جاءت صريحة فيعتزلن الصلاة. ولما جاءت هذه الرواية وليعتزلن المصلى عول عليها أهل العلم ومجموعة الشيخ محمد صالح بن عثيمين هنا عندنا أنه إذا كانت الحائض لا تدخل المصلى فمن باب أولى أن لا تدخل المسجد، القياس الأولوي. وإذا قال مثل هذا الكلام لا يليق، لأن المصلى لا حد له، عندوش حد، ما كان فسيح بيكبر بحسب عدد ماذا مصلي، إذن ليس له حد يحده كالمسجد حتى، ولهذا لا تجب فيه ماذا صلاة تحية المسجد، لأنه مش مكان خاص، مكان واسع في حد ذاته. إذن فهذا المختار بيخلو يعتزل المصلى يعني خطأ، فيعتزلنا الصلاة، وهذا من باب عدم تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل وأمر الحيض بالحضور إلى الصلاة، رايح اللواتي خوطبنا في ذاك الزمان نسوة عربيات، يفهمنا من خلال أمره بحضورهن أن هذه الصلاة ليست كغيرها من الصلوات، يجوز أداؤها ولو كانت ماذا؟ حائضا. فاحتاج النبي إلى بيان، يعني هذا من أعظم الأدلة النبوية على عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ومن هنا كل عبارة وكل لفظة أراد العلماء أن يستدلوا بها والنبي أولى ببيانها، قل لا يترك النبي، لا يؤخر النبي البيان عن ماذا؟ عن وقت الحاجة. لو كان هذا لابد من تحديده ولابد من ضبطه ولابد من كذا لكان أولى بذلك. من هو؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ففي قوله فليعتجن الصلاة لأنه أمرهن بالحضور، وشهد المسلمين إذن صح تفهم المرأة أنها ستصلي وهذه ليست كصلاة أخرى، فاحتاج النبي إلى أن يبين أن يعتزلن الصلاة، تحضر للدعوة فقط وتعتزل الصلاة. نعم. ثم قال رحمه الله: باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض، لقول الله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. ويذكر عن علي وشريح: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه أنها حاضت ثلاثا في شهر صدقت. وقال عطاء: أقراؤها ما كانت. وبه قال إبراهيم. وقال عطاء: الحيض يوم إلى 15. وقال معتمر عن أبيه: سألت ابن سيرين عن المرأة ترى الدم بعد قرئها بخمسة أيام، قال: النساء أعلم بذلك. الله، ارتاحت، ارتاح ريح الأم. يعني هذه صوت كبيرة، بحر انت عدمه راح تعرفيه انت شيء. بحر دم خاص بالنزاع هذا وردعمه وتخرج معك سلامات. يعني تفضل، يعني عندك عمومات نصوص تمسكها بها وبقيه الباقيه انت معلوم بشؤوني دنياك. تفضل. ثم قال: حدثنا احمد بن ابي رجاء قال حدثنا ابو اسامه قال سمعت هشام بن عروه قال اخبرني ابي عن عائشه ان فاطمه بنت ابي حبيش رضي الله عنهما سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا حاضت في الشهر ثلاث حيض وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض، لقوله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. وقال رحمه الله، يعني هنا يقول: باب إذا حاضت المرأة في شهر ثلاث حيض وما يصدق النساء في الحيض، يعني الأمر يرجع لمن؟ للنساء. والحمل فيما يمكن من الحيض، لقوله تعالى: ولا يحل لهن، لأن الله تبارك وتعالى أحال الأمر لمن؟ ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. يا أعلم. إذن قال رحمه الله: ويذكر عن علي وشريح إن امرأة جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه أنها حاضت ثلاث حيض في شهر صدقت. يعني هذا مش باش نقول هكذا، إذا كان من عادتها، واضح، إذا كان من عادتها. أما إذا كانت أول مرة هي لا تميز، كما لم تميز القصة التي عن عائشة أن فاطمة بنت حبيش تركت الصلاة مدة كاملة هي ما تصلي اعتبارا أنها مات حي. إذا كانت هي من عادتها ذلك وجاء الناس وشهدوا على هذه العادة فبها ونعمت، أما أنها مجرد دعوة ويشهدوا معها النساء كيف يصدق الله أعلم، أنها يحتاج الأمر إلى أمر آخر دون الشرع يعني. وقال احنا عندنا في الشرع بتاعنا: فحيض في أيام الله 60 و70، يعني من خلال هذا فيه 60 و70، يعني في الشهر حيض ما واحد، هذا الأصل. لما لم تجد المرأة سبيلا لمعرفة حيضها قال: تحيضي في أيام الله 60 أو 70، يعني 6 أيام 7 أيام، يعني بين 6 و7 أيام. هذا الغالب بتاع النساء وتصلي 23 يوم بحسب الستة والسبعة، يعني هذا الأصل في الحيض. ثم بعد ذلك إذا جاء شيء خارج عن هذا لابد فيه ماذا؟ من عادة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت مرأة قالت أنا حائض على الدوام، قال إنما ذلك ماذا؟ عرق. مباشرة نحكم إنما ذلك عرق، ثم ردها إلى ماذا؟ إلى عادتها. واضح؟ إذن فهذا نبقاهم على الأصل، فإذا حصل مثل هذا لابد أن يكون عندها عادة ويشهد بهذه العادة كما قال الإمام البخاري ما يشهد. وزيد قوله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، ومعروف دائما في الخصومات لأن هذه لما تكون هذه الأمور هذه تكون بين الزوجين في طلاق، وما في غير طلاق ما كانش إشكالية. إذن تكون في زواج طلاق، وذكر قوله تعالى ولا يحل لهن كما هو المنهج النبوي، وهو العودة إلى التخويف والترهيب حتى الإنسان يقوم على شرع الله. هذه إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض. وقال عطاء أقرأها. نعم. حتى لو كان لونه لون دم الحيض ولم يكن في عادتها أصل فيه الآن قلنا اعتبار دائما بالعادة، هي الأصل فيه العادة، إذا كان عندها عادة هي عادة، كي تخرج العادة لابد أن هذا الأصل الجديد أن تسأل، هي لما يطرأ عليها مثل الأصل لازم تسأل، ومن خلالها يتبين أنها حقيقة حاض، فذاك الوقت يمشي الأمر هذا. وقال عطاء أقرأها ما كانت، وبه قال إبراهيم ما كانت لأقرأها وقرؤها، يعني هو قال أقرأها ما كانت عليه هي وتعرف هي حالتها، وبه قال إبراهيم كأنه رد الماذا لماد في عادتها. وقال عطاء الحيض يوم إلى 15 يوم، 15 يوم ما فيش كثر، ممكن يستدل بخمسة تدعو الصلاة ماذا نصف عمورها، لا هذا قال على الغالب أن تدعو الصلاة كثيرا يعني، وأما الأصل فيه 6 و7 صحيح في أي ليلة. وقال معتمر عن أبيه سألت ابن سيرين عن المرأة تردم بعد قرئها بخمسة أيام، قال النساء أعلم بذلك وريح مشكلتنا يعني جزاه الله خير ولا أراحنا. ولهذا لما تجي النساء يسأل هذا الحيض هذا و ما متعب حد ما تجد له أسر أردهم ليهم هم وتبروس. قال حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا أبو سلمة قال سمعت هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. هذا معناه قال الكبير البخاري إذا حاف الشهر وما يصدق فيه النساء، فردها إلى عادتها النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله باب السفرة والكدرة في غير أيام الحيض. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الكدرة والسفرة شيئا. أي نعم، في غير أيام الحيض في رواية. قال باب السفرة والكدرة في غير أيام الحيض، إذا كان سفرة كدرة هذا اسمه لفاس كما يسمون بالقولية لفاسين، أو كما تسمى عند الفقهاء برطوبة الفرج. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أم عطية قال كنا لا نعد الكدرة والسفرة شيئا. ومن هنا يستفاد لا ينقض الوضوء وليست بنجسة ولا ولا ولا ولا ولا، ولو أنها كانت خارجة من الرحم ومن موطن الحيض فتلك السفرة لا تعد شيئا. واضح؟ وإنما تعد من الحيض في أيام الحيض، فلا توجب وضوءا ولا توجب نجاسة لغسلها وغير ذلك، كل شيء مكان لا تعد شيئا. تفضل. ثم قال رحمه الله باب عرق الاستحاضة. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معن قال حدثني ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن عروة وعن عمرة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أم حبيبة رضي الله عنها استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال هذا عرق فكانت تغتسل لكل صلاة. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قرابه باب عرق الاستحاضة، يعني الدم الذي ينزل وهو عرق كأنه يبين وجاء في رواية ركضة شيطان يبين ذلك أنه هذا أمر يا من الشيطان يكون يا عرق يعني من المرأة يعني سال منه الدم. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معن قال حدثني ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن عروة وعن عمرة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقالت هذا عرق فكانت تغتسل كل صلاة. هل هذا كان قبل زواجه جاءت سألته بعدما تزوج بها أو فيه كما قلنا تصرف من الراوي أي من عائشة رضي الله تعالى عنها والله لأنها يعني هي كانت زوجة وهاجرت مع زوجها إلى الحبشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه أم حبيبة وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ثم جاءت فكأن إما أن يكون سؤالها بعدما عادت من الحبشة وتزوجها النبي فسألت عن ذلك وإلا هي حاضت في بداية حيضها وتذكر عن حالها أنها دامت معها الحيضة 7 سنوات لا أنها تاركة للصلاة لهذه المدة وإن كان في الحبشة ولا تعلم الحكم فممكن ذلك والله أعلم. فضل. ثم قال رحمه الله باب هنا فكانت تغتسل لكل صلاة هذا ليس أمر من النبي لها وإنما هذا فعل منه واضح ليس أمر من النبي. قالت فكانت تغتسل بكل صلاة وأمرها بالغسل مطلقا فقال عن ذلك فأمرها أن تغتسل إذا رأت ماذا الطهرة ثم تصلي قصد أمرها بالغسل ذلك فكانت هي تغتسل لكل صلاة وهذا فيه من المشقة ما فيه. والرسول لما أمر المرأة أنها تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء هذا له غسل وهذا له غسل وتغتسل للصبح وهذا أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإن شاءت أن تتوضأ لكل صلاة لها ذلك. نعم يعني حتى لا يشكل علينا فكانت تغتسل لكل صلاة هذا فعلها كفعل من علي بن أبي طالب كان ماذا يفعل مداء وكان كلما أمنى اغتسل من ذلك حتى تشقق ظهره. نعم وقال رحمه الله باب المرأة تحيض بعد الإفاضة. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله إن صفية بنت حيي قد حاضت. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلها تحبسنا ألم تكن طافت معكن؟ فقالوا بلى. قال فاخرجي. قال رحمه الله تعالى باب المرأة تحيض بعد الإفاضة يعني قبل طواف الوداع بعدما تفيض يحصل لها قبل طواف الوداع هذا. إذن ما حكم ذلك؟ قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن صفية بنت حيي قد حاضت. فقال رسول الله لعلها تحبسنا إذا لم تفض يجب أن تطهر حتى تطوف. ولهذا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لما دخلت وهي بالعمرة ودخل عليها الحج بعد ذلك وكان ما لم يأمرها بالنبي كما يقول الفقهاء أن تستثفر وتطوف ثم بعد ذلك. فقال رحمه الله أنها قالت لرسول الله إن صفية بنت حيي قد حاضت. قال لعلها تحبسنا وفي أحابستنا هي يعني معنتها القافلة كاملة بما هم عن الرسول كامل راح ينتظروا هذيك الأيام أنت حيضة كامل في المكة حتى تطهر طوف بعد روح في حديثة. قال لعل تحبسنا لم تكن طافت معكن؟ فقالوا بلى. قال فاخرجي يعني قال الآن نرحل ونسافر، ولو أنها لم تطوف طواف ماذا؟ الوداع. يعني هذا فيه أن طواف الوداع يسقط بهذا، وأما طواف الإفاضة فيجب صحيح. يعني وما يقوله الفقهاء نقلا عن ابن تيمية وغير ذلك لا وجه له. إذا خافت القافلة وخافت ما خافت تبقى مع من؟ مع محرمها وليها حتى تطر ثم تلعق بالجماعة وبالطائرة وغير ذلك، والله أعلم. هذا ما عندي بهذا الأمر. قال حدثنا كم من أقرب واحد؟ ثم قال حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول في أول أمره إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول تنفر، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رخص لهن. هذا هو الواجب، يعني الأصل في فتوى البقاء مع وجوب فعل مال طواف الوداع، هذا الأصل فيه. ما أفتى به عبد الله بن عمر هو الأصل، وهي أن لا تنفر، فلما سمع الحكم عن النبي ترخيصه بعد ذلك عاد إلى النص، وهذا من تمام فقهه رضي الله تعالى عنه ورضاه. قال حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال رخص للحائض أن تنفر إذا حاض، يعني أن تنفر أن ترجع إذا حاضت بعد طواف الإفاضة، أما قبل ذلك فلا. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول في أول أمره إنها لا تنفر، يعني لا بد لها من طواف وداع ويرى وجوب هذا الطواف هذا، قال لا تنفر، ثم سمعته يقول تنفر إن رسول الله رخص لهن. فقوله رخص لهن دليل على وجوب طواف الوداع، يعني لما قال الراوي وكلاهما، عندنا مش فهم صحابي واحد، عندنا عبد الله بن عباس وعندنا عبد الله بن عمر، كلاهما أعمل النص وجعل ذلك ترخيصا من النبي صلى الله عليه وسلم للحائض، فدليل على أن طواف الوداع واجب لكن الحائض رخص لها بتركه. نعم. ثم قال رحمه الله باب إذا رأت المستحاضة الطهر. قال ابن عباس رضي الله عنهما تغتسل وتصلي ولو ساعة ويأتيها زوجها إذا صلت، الصلاة أعظم. ثم قال حدثنا أحمد بن يونس عن زهير قال حدثنا هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت عن هشام بن عروة عن عروة عن كتاب حدها بس. حدثنا هشام عن عروة ماشي خلاص. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. قال باب إذا رأت المستحاضة الطهرى، يعني ما حكمها؟ قال ابن عباس تغتسل وتصلي ولو شاء ويأتيها زوجها إذا صلت، فالصلاة أعظم من ماذا؟ من الجماع، ومع ذلك تصلي المستحاضة. قال حدثنا أحمد بن يونس عن زهير قال حدثنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. فاغسلي عنك الدم وصلي، معنى تغتسلي وصلي لا يعني أنها تغتسل لكل صلاة، لأن جاءت الروايات الأخرى كما بينا في ذلك، جاءت الروايات الأخرى موضحة وتوضئي يعني لكل صلاة، يعني كما جاءت رواية أخرى. إذن أقبلت حيضتك. وفي قول ابن عباس يأتيها زوجها دليل على أن هذا الدم ليس بنجس، وإلا ما كان الرجل ليخالط النجاسة، واضح؟ يعني هذا من أدلة في قوله يأتيها زوجها إذا صلت الصلاة أعظم، فيه يعني إشارة من ابن عباس كأن دم الحيض دم الاستحاضة ليس بنجس، لأنه أباح للزوج أن يأتيها ولا يستطيع أن يأتيها لو كانت النجاسة دم الحيض نجسا. نعم. فقال رحمه الله باب الصلاة على النفساء وسنتها. وقال حدثنا أحمد بن أبي سريج قال أخبرنا شبابة قال أخبرنا شعبة عن حسين المعلم عن ابن بريدة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن امرأة ماتت في بطن فصلى عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقام وصفها. قال باب الصلاة على النفساء وسنتها. أما الصلاة على النفساء فهي كغيرها ممن مات فلا يمنع النفاس شيئا. ثم قال وسنتها فلا أظن أن ذلك سنة للنافس وحدها أن يقوم وسطها، فهو للمرأة كل امرأة يقوم وسطها وليس خاص بالنفساء يعني. كان البخاري يرى أن ذاك والله أعلم من خلال تبويب باب الصلاة على النفساء وسنتها كيف يصلي تلك الصلاة. وفي قوله باب الصلاة على النفساء ذاك الأصل فيه أنها مسلمة ميتة ما يحتاج إلى هذا الأمر، لكنه دلل بهذا مدام ورد عن النبي هذا الصلاة دلل لذلك. وسنتها أي كيف يصليها، فقام في وسطها، فالقيام في الوسط ليس خاص بالنفاس وإنما هو خاص بماذا؟ بالمرأة مطلقا. فهو جعل فكأنه خص الوقوف في الوسط خاص بالنفاس، ولكن الأمر هو أوسع من ذلك فهو للنساء مطلقا. قال حدثنا أحمد بن أبي سريج قال أخبرنا شبابة قال أخبرنا شعبة عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن سمورة بن جندب أن امرأة ماتت في بطن فصلى عليها النبي فقام وسطها. تفضل. ثم قال رحمه الله باب. قال حدثنا الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوانة اسمه الوضاح اسمه الوضاح من كتابه قال أخبرنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد قال سمعت خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي على خمرته إذا سجد أصابني بعض ثوبه. يعني كأنه تابع لباب الأول هذا باب الصلاة على النفساء وسنتها، أي يعني هل النافس حاز طار يكون نجسة أو غير ذلك أو يصيب شيء، كأنه نفس الباب تحت التبويب ماشي مع التبويب الأول وهي حالة التعامل مع الحائض. قال حدثنا الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوانة اسمه الوضاء من كتابه قال أخبرنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد قال سمعت خالة ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تكون حائضة لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد النبي، المكان الذي يصلي فيه، مثل ما ليس المقصود بالمسجد الذي هو ماذا المسجد المسجد وإنما المكان الذي يصلي فيه ماذا في البيت رسول، وهو يصلي على خمرته إذا سجد أصابني بعض ثوبه. فكأن هذا الحديث هذا ماشي من هذا الحكم، هذا أصابني صلى على النفساء وهذه أصابني بعض ثوبه، كأن إن المسلم لا ينجس والله أعلم. نعم. وقال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التيمم وقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. نعم. وقال باب التيمم حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع يقذل لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء فجاء أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء فقالت عائشة فعاتبني أبو بكر رضي الله عنه وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعنني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على فخذي فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم، فتيمموا، فقال أسيد بن الحضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته. قال رحمه الله بسم الله، قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التيمم، يعني دخل الآن بعدما انتهى من الطهارة والحيض وغيرها دخل حكم التيمم. قال: قول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم أيديكم منه. فلم تجدوا ماء، هنا المقصود به الغالب، لما نزلت الآية نزلت على غالب حال الناس إذا لم يجدوا الماء، ومن والد الماء ولا يقدر على استعمال الماء فهو في حكم ذلك. يعني هذه نزلت في الغالب، فلم تجدوا ماء على ما نزلت عليه الآية، فلم تجدوا ماء لا يعني أنها خاصة بذلك، فهو كذلك من لم يستطع استعمال الماء فهو في حكم عادم الماء. قال رحمه الله تبارك وتعالى: باب عندي أنا، وهو كداخل كتاب التيمم، أي باب التيمم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه. هذا يشوف يعني بعد تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله، أين نحن منه صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء واحد منا قال له: خلي روح ريع فيه، ما هوش وعده، جيش كامل معه. هنا الله أكبر، الله يتجاوز عنا يعني عليه الصلاة والسلام. نسأل الله أن يوفقنا إلى مثل هذه الحياة الطيبة التي كان يعيشها. الأمور عنده سهلة جدا، أقام مع الجيش ما كان واروشة، جاء الولد على ظهره وهو في صلاة جالس حتى قضى حاجته. الله أكبر، أمور يسيرة سهلة، حياة سهلة جدا جدا جدا جدا. حوسي ما ليس. قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسي وقام الناس معه وليسوا على ماء، معدوش حتى الماء، ليسوا على ماء، معدوش ماء وليسوا على ماء. فأتى الناس، فأتى الناس، والناس دائما هكذا يقوموا فيها ويحرشوا غير التحريش برغل غير الناس. قال كعب بن مالك: فما زالوا بي لما صدق النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رجع جاءوا قوم تاعه كامل، قال: فما زالوا بي حتى هممت أن أعود إلى النبي فأكذب النبي. صعب الناس، صعب. إلى أبي بكر الصديق فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ شوف كيف يا بكر الصديق، هذه بنت قال أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وليسوا على ما وليس معهم ما. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذه، قال: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ قال بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذه: قد نام وراقد على فخذه وجاي ربيها داخل ثمه. فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كلام بينه وبينه، حبست رسول الله. فقال مش رفع صوته هكذا، واللي راح ينوض الرسول صلى الله عليه وسلم: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ما وليس معهم ما. فقالت عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال: ما شاء الله أن يقول. وهذا في جواز معاتبة الأب لابنته، هذا من رجالة صعبه. هنا كنت تروح للمرأة تبكي عند بيها يبكي معها ويقول لك: اسمع هذه بنت، هذه أنا طاف الدنيا كيفاش راهي ماشية الآن، روح زوجتك تبكي عند أبويها خلات عليك، تولي أنت الظالم مزعار في الطاغية إلى غير ذلك. من أبا كيفاش بصعبوا أخلاق من جهة وبعد أخلاق من جهة، بس نصرفوا الأمور كما ينبغي. يقولنا هذه أخلاق النبي مع زوجاته ولا لا، وهذه أخلاق الأباء مع هذه ولا. سبحان قلت ذكرت قبل مدة من حسن تعامل الصحابة في هذه الحياة عجيب جدا، يعني لهم أبعاد في الحياة لا يمسون بشيء من مكانة الزوج إلى أبعد ما يكون. لما سمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه أن أزواج النبي يقاطعنا النبي اليوم كاملا، ذهب لابنته حصمة قال: سليني ما بدا لك، أرواحي اطلبي ما عندي وش حبيتي سيبيني وبينك. ولما طلبنا النفقة نتاع شهرة العام كامل تاعهم ووقفوا والنبي صلى الله عليه وسلم جالس ينكث بالعصا، قال: يسألني النفقة وليس عندي، يسألني ما ليس عندي، ماذا فعل بكرة؟ ما قالش نفقتها علي، هذا ايش معنى في حضرة الرجل؟ ايش معنى هذا؟ ما هي رقبة الزواج؟ انا ننفق عليها. ما قال هذا؟ عقص رقبتها. تسألين رسول الله ما ليس عنده؟ موصل ماذا؟ اقامتها على امر هذه بالغت عودك. شفت موقف؟ سليني ما بدا لك رسرس مع بنته نعطيك درام هاتي شريط بيعي ديري وش حبيت. لما كان الموقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان موقف اخر كلية. ما كان قدر يقول نفقتهم عليه عمر خطر كان عنده مال ولا عنده بكر الصديق كان عنده مال عندهم. ما قال واحد من الصحابة للنبي نفقت ازواجها عبد الرحمن بن عوف ولا واحد تدخل قال نفقتهم عليه يا رسول الله. لازم ترضاي به كما راه نهار الاول حبيت تزوجي به لانه رسول الله وقت نفقة حبيت تحوزيها مواطن. شوف الان يعاتبها والنبي ساكت خلاها جالس هو مع الماء وغير هذا. اذا مواقفهم رضي الله عنه فوق فوق فوق عاليه. ما يحاولوا ان الانسان يحطه في موطن انت حرج كليه مهما كان الانسان في حد ذاته. هذا من كمال يعني بعدهم واخلاقهم رضي الله تعالى. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اصبح على غير ماء فانزل الله ايه تيمم فتيمموا. فقال اسيد بن حضير ما هي بأول بركتكم؟ الناس كانوا داير حالة داروا شولات ولات بركة. ما هي أول ببركتكم؟ مرة الأولى ماذا؟ حبس الناس ما ليس معهم ما وليسوا على ما في زوج. قال ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قال فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته. وكان البعير بركة عليه ذنبه وهي في نفس المكان ذنبه وراء الناس يبعثوا على الناس بمواطن أخرى وغير ذلك. والله أسأل أن يوفق الجميع لما يحب الله والله. وسبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم جميعا.